القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنان والملحن عمر خورشيد. عمر خورشيد ولد في 9 إبريل عام 1945، حصل على ليسانس أداب قسم فلسفة، ودرس الموسيقى ولحنها وعزف العديد من المقطوعات الموسيقية الخالدة. له بصمات واضحة في السينما، وهو من أعلام الموسيقى والفن المصري. ومن ألحانه لنستمع إلى هذه المقطوعة الموسيقية والتي تحمل عنوان جيتار الشرق. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.